فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنه في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل التسديد والتيسير والإعانة والتوفيق إلى قراءة هذه الفتوى المباركة وإلى إتمامها، وإلى أن يجعل عملنا وقولنا واجتماعنا فيها خالصا لوجه الكريم. هذه الرسالة تسمى بالرسالة الحموية، وسميت بالفتوى الحموية، وسميت بالحموية، وسميت بالحموية الكبرى والحموية الصغرى، وهذه الأسماء جاءت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مرة سماها بالحموية الحموية، ومرة سماها بالفتوى الحموية، ومرة سماها بالمسألة الحموية، ومرة ذكر أنها الحموية الكبرى أو سميت بالحموية الكبرى. فهذا هو اسم هذا الكتاب. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يجعل هذه الفتوى كتابا يصنفه فحرره أو حرره وحبره، وإنما هي فتوى صدرت منه رحمه الله تعالى لما سئل عن صفات الأخبار، عن صفات الخبرية التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فأجاب بها فتوى. ولذا كان سبب هذا الكتاب وسبب تأليفه أنه سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية من أهل حمات يسألونه عن آيات، عن أحاديث الصفات الخبرية، وما موقف المسلم منها. وأما كونها سميت بالصغرى والكبرى فقد اختلف العلم في ذلك. منهم من قال أنها سميت بالصغرى، أن شيخ الإسلام سئل مرتين من حمات، مرة بفتوى اختصر فيها الإجابة، ثم أجاب فتوى أخرى أكبر منها. وقيل أيضا أنه لما سئل عن هذه الفتوى أجاب فيها مختصرة، عاد فحررها وحبرها وزاد عليها وأطال فيها فسميت الكبرى، فأصبحت هناك فتوتان، فتوى بأيدي الناس هي الصغرى، ثم خرجت أخرى وسميت الكبرى. إذن سبب تسمية هذا الكتاب بالفتوى الحموية لأنه سؤال صدر أو سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل حمات فأجاب عليه رحمه الله. أما مضمون هذا الكتاب فهو يتعلق بصفات الله عز وجل وموقف المسلم من هذه الصفات، خاصة ما يتعلق بالصفات الخبرية التي هي محل نزاع واختلاف بين أهل السنة والأشاعرة، بين أهل السنة والأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الصفات التي أثبتها العقل، وهي سبع صفات: العلم، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. فيثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة، والإرادة والخلق، ويزيدون أيضا بعضهم التكوين. ومنهم من يزيد صفات أخرى، يزيدون صفات أخرى، منهم من يوصلها إلى 12 صفة، ومنهم من يوصلها إلى 20 صفة من الأشاعرة. أما الصفات الخبرية التي أخبر الله فيها عن نفسه كقوله قلوب العباد بين أصابع الرحمن، أو استواه على عرشه، أو مجيئه ونزوله، وما شابه ذلك من الصفات التي هي خبرية لا مجال عقل فيها، فإنهم ينفونها كصفة الوجه وصفة اليدين، وكذلك صفة الضحك والغضب وما شابه ذلك، هم لا يثبتون هذه الصفات لله عز وجل. السؤال يقول السائل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأهل العلم يبتدئون رسائلهم وكتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول افتتح كتابه إلى هرقل العظيم الروم ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخذا بما ورد في هذا الباب من حديث وإن كان إسناده منكر، هو حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله فهو أجدم، وهو حديث منكر. والصحيح في هذا الخبر: كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أجدم، وهو أيضا مرسل. وأيضا جريا على عادة أهل العلم، فإن أهل العلم يبتدئون كتبهم بالبسملة. يقول: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وذلك أن شيخ الإسلام وقع له بسبب هذه الفتوى محن، وأمور امتحن بها واجتمع الناس والعلماء لأجله في هذه المسألة ونوقش فيها، ثم كتب بعدها العقيدة الواسطية وامتحن فيها أيضا رحمه الله تعالى حتى سجن بعدها رحمه الله تعالى، بل تحدى من ناقشه من علماء وقته أن يأتوا بهذه الفتوى وبكتاب الواسطية، فإن وجدوا فيه شيئا يخالف ما عليه علماء الإسلام من القرون المتقدمة المفضلة الفاضلة فتحداهم سنة وسنتين، وقال إلى ثلاث وإلى ما شئتم، ولم يستطيع أن يأتوا بشيء يدخل به عليه رحمه الله تعالى مخالفا لما كان عليه أئمة الإسلام. قال هنا وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، أشار ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في أنه ابتلي شيخ الإسلام بسبب هذه الفتوى. قال ما قولكم في آيات الصفات؟ آيات الصفات، أولا آيات الصفات هي آيات محكمة، آيات محكمة وهي مثال للآيات، مثال للمحكم في كتاب الله عز وجل. وأما من يقول أن آيات الصفات آيات متشابهة فهذا قول باطل، إلا إن كان معنى المتشابه أي أن بعضها يصدق بعض ويشبه بعضها بعض من جهة الإثبات والتصديق. وأما من يرى أن متشابه من أنها تشكل على عامة المسلمين ولا يفهم معناها فهذا قول باطل، وإن قاله السيوطي ومن أتى بعده من الأشاعرة فإنهم يرون أن آيات الصفات من الآيات المتشابهة التي لا يعقل أو لا يعرف معناها، وهذا باطل، بل آيات الصفات هي من أحكم كلام الله عز وجل ومن أوضحه، وكل كلامه محكم سبحانه وتعالى. في كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، على الرحمن على العرش استوى، هذه الآية مما تدل على صفة الاستواء لله عز وجل، وهذه الصفة اتفق أهل السنة على إثباتها ولم يخالف فيها أحد من أهل السنة، ولا يعرف بين أهل السنة خلاف في إثبات هذه الصفة، وإنما يخالف فيها الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وجميع المبتدعة. وقاعدة هنا أي أمر يخالف فيه أهل الأشاعرة والماتريدية فمن باب أولى يخالف من هو أشد منهم بدعة، فإذا خالف الأشاعرة في صفة فإن المعتزل يخالفون فيها من باب أولى، لأن أصل وتأصيل الأشاعرة إنما هو رد على المعتزلة والجهمية، فإذا نفت الأشاعرة صفة فمن باب أولى أن المعتزلة والأشاعرة ينفونها من باب أولى، لأنهم أشر وأشد تعطيلا وتحريفا لكلام الله عز وجل. فذكر هذه الآية وهي الرحمن العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار. يلاحظ في هذه الأحاديث أنها صفات خبرية، صفات خبرية، وإذا قلنا صفات خبرية معنى ذلك أنه لا مجال عقل فيها، لا مجال للعقل فيها، لأن العقل يقوم على التصور ولا يمكن في مثل الصفات التصور، إنما مردها إلى الخبر، مردها الخبر. السمع قد يتصوره العقل، الكلام يتصوره العقل، البصر يتصور العقل، لأنه إذا أثبت ذاتا من لوازم كمالها الذات أن يكون لها سمع وبصر وما شابه ذلك، لكن ليس من لوازم هذه الذات إذا أردت أن تردها للعقل أن تثبت لها وجها مثلا، وإن كان هذا ثابت بكتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، لكن مرد هذا إلى أي شيء؟ إلى الخبر وإلى السماع، وليس للعقل مجال في هذا الباب، فهذا يسمى بالصفات الخبرية التي مردها إلى السماع لا إلى العقل، إلى السماع لا إلى العقل. فالأصابع لله عز وجل والقدم لله عز وجل هي صفات خبرية، إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو السؤال، أنه سأل عن آيات فيها إثبات استواء الله عز وجل وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، وسأل أيضا عن بعض الصفات الخبرية في الأحاديث الصحيحة كحديث النواس بن سمع عند مسلم وحديث أبي هريرة في البخاري يضع الجبار قدمه وما شابه هذه الأحاديث فيها إثبات القدم وإثبات اليدين وإثبات القبض والبسط وما شابه ذلك. قال شيخ الإسلام الحمد لله رب العالمين قولنا فيها. هنا شيخ الإسلام ابتدأ فتواه بقوله الحمد لله رب العالمين، وابتداءه بالحمدلة أخذا بالحديث المرسل الذي رواه أبو داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو فهو أجذم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه التي يخطب بها يبتدئها بالحمد لله ولا يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، هذا منهج سديد، منهج سديد يسلكه المسلم في كل ما يسأل عنه، أن يكون قوله موافقا لقول لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه المسلم وما عليه العلماء والسابقون من المهاجر الأنصار. فشيخ الإسلام هنا لا يجعل له قولا، وإنما جعل قوله تابعا لقول الأئمة قبله من أئمة الإسلام، وجعل قوله الذي قال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، ما قاله الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومعنى قوله ما قاله الله أي ما أخبر الله عز وجل به، فكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه فقولنا أن نقول به وأن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل دون أن نتعرض لكيفيته أو تمثيله أو تعطيله، وإنما نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، كما قال الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يوطن المسلم وطالب العلم نفسه دائما أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يكون مطيعا سامعا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على هدي السلف الصالح السابقين الأولين من المهاجر والأنصار. قال السابقون الأولون، سموا بالسابقين لأنهم الذين سبقوا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الأولون وسموا أيضا بالأولين لأنهم أول من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسموا مهاجرين لأنهم هاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوا المال والدار والوطن والأهل ابتغاء لمرضات الله عز وجل. وسمي الأنصار أنصارا لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله وآزروا المهاجرين بأموالهم وأنفسهم. والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا إلى قيام الساعة، إلى وقت شيخ الإسلام كل من كان على وفق ما عليه السلف الصالح فقد اتبعهم بإحسان، وخرج بهذا القيد المبتدعة وأهل الضلال والزيغ، فإنهم لا يدخلون في هذا الفضل لأنهم لم يتبعوهم على إحسان وعلى طريقتهم. قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، أي أئمة الدين كالشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين الذين ساروا على طريقة من تقدمهم وسبقهم في معتقدهم وفي طريقة اتباعهم لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا دليل أيضا من الأدلة على أن السلف الصالح أنهم كانوا من أعلم الناس بكلام الله ومن أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الأمة علما وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، فإذا قالوا بعلم، وإذا سكتوا بعلم، ولو كان الكلام ما سكتوا فيه خيرا لتكلموا فيه رحمهم الله تعالى. فهم لم يسكتوا عجزا ولم يسكتوا جهلا ولم يسكتوا ضعفا، وإنما سكتوا لأنهم رأوا أن السكوت هذا الذي يناسب المقام، فيكون سكوتهم بعلم وقولهم أيضا بعلم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، الواجب هو اتباع كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المسلمين والذين اتبعوهم بإحسان، واتباع أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على فضلهم وعلى درايتهم وعلى هدايتهم. فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، الهدى هو الدين، قال بالهدى وهو العلم، ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذن وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقصد بهذه المقدمة التي وصف محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالهدى ودين الحق، أن من الهدى الذي جاء به أن بين الأمة ما تقتضيه هذه الآيات وهذه الأخبار من أخبار الصفات، وأنه دل الأمة على كمالها وعلى معناها، وأنه عندما تلا هذه الآيات فهم الصحابة منها معناها الظاهر، ولم يفهموا أن لها معنى باطنا أو أن لها معنى غير مراد من ظاهرها، بل فهموا بمجرد أن تلاها عليهم نبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منها ظاهرها. كذلك الأحاديث فيها أحاديث الصفات كصفة الأصابع أو صفة اليد، فهموا منها أيضا أن ظاهرها هو المراد، ولو كان غير الظاهر هو المراد لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو السراج المنير وهو الداعي إلى الله عز وجل بإذنه. ولا شك أن السراج هو الذي يوضح الأمور ويبينها. ولو كانت الأصابع التي ذكرت في الحديث لا يراد بها الإصبع الحقيقي الذي يضاف إلى الله عز وجل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوضحه ولا جلاه لعامة أصحاب، فلما سكت عنه وكان معناه ظاهرا لم يكن المعنى الذي يراد به إلا المعنى الذي يظهر بمجرد سماعه وقراءته. هذا هو الذي أراده شيخ الإسلام. فأراد من هذا أولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، والأمر الثاني أنه بعث داعيا إلى الله عز وجل، والأمر الثالث أنه داعي إلى الله عز وجل أي داعي إلى ما يوصل إلى الله ويقرب إلى الله، والأمر الثالث أنه سراجا منيرا، والسراج هو الذي يضيء وينير لأتباعه ما يجهلون وما يشكل عليهم. ولو كانت آيات الصفات فيها إشكال أو يراد غير معناها الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وأمره أيضا أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولم يدعو على جهل أو يقرأ شيئا لا يفهمه. وهذا رد على من يقول أن علماء الخلف أعلم من علماء، أن علم الخلف أعلم من علم السلف، وأن علم السلف أسلم وعلم الخلف أو أهل الخلف أعلم. هذا ما أراده شيخ الإسلام بإبطاله، وذلك أن هناك من يقسم الناس في الباب إلى ثلاث طوائف: أهل تخيل، يقول يقسم الناس إلى ثلاث طوائف: أهل تخيل وأهل تجهيل وأهل تأويل. ويراد بأهل التخيل هم الفلاسفة الذين قالوا أن جميع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إنما هو خيال لا حقيقة له، وليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك عذاب ولا نعيم، وليس هناك بعث ولا نشور، وإنما هي أمور تخيلها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطوع الناس بهذا الخيال فأخبرهم بمثل هذه الخيالات. وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر. الطائفة الثانية طائفة التجهيل، وهم الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحاديث أو يخبر بأحاديث ويقرأ آيات لا يفهم معناها، وكذلك أصحابه لم يفهم معنى هذه الآيات وهذه الأحاديث، فهم أهل تجهيل، جهلوا الصحابة ووصفوا بأنهم يجهلون معاني الكلام الذي يسمعونه والكلام الذي يقرؤونه، وسمي هؤلاء أيضا بالمفوضة، أي أنهم يفوضون المعاني ويفوضون الكيفيات، فيقول هو سميع لكن لا نعقل، لا نعلم معنى السمع ولا نعلم معنى البصر ولا نعلم معنى الضحك، وهذا كله من أبطل الباطل. القسم الثالث أهل تأويل، وهم الذين عطلوا النصوص عن ظاهرها وحملوها على معان لم يردها ربنا سبحانه وتعالى وحرفوا الكلمة عن مواضعه. القسم الرابع وهم أهل السنة والجماعة الذين سمعوا كلام الله فآمنوا به وأثبتوا حقائقها أو أثبتوا حقائق الأسماء والصفات التي سمعوها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سمعوها من الله عز وجل أي وجدوها في كتاب الله عز وجل وهو مما تكلم الله به فآمنوا بها وسلموا لله عز وجل بخبره وقوله، وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على إثباته. يقول شيخ الإسلام: فمن المحال في العقل والدين، من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير، السراج المنير الذي هو منير في نفسه ومنير لغيره، سراج في نفسه سراج لغيره، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما اختنازعوا فيه من دين إلى ما بعث إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيل بإذن على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يقول لا يعقل ولا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يكون هذا، بل هو مستحيل عقلا ودينا أن يكون السراج المنير الذي وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من ظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس، وأمر الناس أن يردوا ما تنازع فيه إليه وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يدعو الله على بصيرة وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، أنه يترك أعظم الواجبات وهي مسألة الإيمان بالله والإيمان بما وصف الله به نفسه، ويترك ملتبسا متشابعا الناس لا يبين لهم الحق فيه ولا يبين له ما التبس عليهم منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته ما يفعلون عند دخول أماكن قضاء الحاجة، علمهم حتى الخراء وهو ما يقول المسلم عند قضاء حاجة، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخل وإذا خرج قال غفرانك، أيكون أن يعلمهم ما يقول عند دخول قضاء حاجته وما يقول عند خروجه، وما ترك طائرا يطير في السماء إلا وأعطاه منه خبر صلى الله عليه وسلم، ثم لا يدلهم على أعظم ما يجب عليهم معرفة وهو معرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته، ويقرؤون آيات الصفات ويسمعون كلام الله وتتلى فيه آيات الصفات ويخبرهم بأحاديث الصفات صلى الله عليه وسلم، ثم لا يبين لهم معناها، فإن هذا لا يعقله أو لا يظنه عاقل ولا يجوز على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا عليهم هذه الآيات وأخبرهم بهذه الأحاديث إنما كان تلاوته إياه عليهم ذلك دليل على أن ظاهرها هو المراد، ولو كان ظاهرها غير المراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول إن الله كان سميعا بصيرا ثم لا يبين لهم أن السمع ليس بمراد وأن البصر ليس بمراد وهو ظاهر يدل على ذلك، فإن هذا من أعظم الظن السيء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيترك الأمة متلبسة مشتبهة لا تميز بين الحق والباطل بسبب أنه لم يخبرهم بأن هذه الأسماء والصفات لا تدل على معانيها التي تدل من جهة اللغة، فهذا من أبطل الباطل. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما تلا عليهم آيات الصفات علمنا أنه بسكوته عن تبين معناها أن المعنى الظاهر هو المراد وأنها لا تحتمل غير المعنى الذي دلت عليه لغة العرب، فالله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب تفهم من قوله إن الله كان سميعا بصيرا أن له سمعا وأن له بصرا سبحانه وتعالى، ويفهمون من قوله تعالى الرحمن عرش استوى أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود وأنه بمعنى الاستقرار على عرش سبحانه وتعالى، ولم يفهم غير ذلك ولم تفهم العرب من الاستواء غير ذلك، ولم يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كلام الله وكلام رسوله غير ما هو ظاهر من أصل المعنى. قال فإن معرفة هذا هو أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبي لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ لا شك أن من ظن هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك الأشاعر والماتريدي ومن وافق البدع أنهم لم يبينوا أنه قد ظن برسول صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وأنه اتهم هذا الدين بأنه لم يكن ولم يتم، ولا شك أن هذا من لازم قولهم. قال أيضا ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال تركتكم على البيضاء حديث الخراء عند حديث سلمان في مسلم، وحديث تركتكم على البيضة وحديث العرباض بن ساري عند أهل السنن تركت البيضة ليلها كنهار لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. كل هذه الأحاديث تدل وهي أحاديث صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح لأمته وبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، فكيف يعلمهم أمر دخول الخلاء ويعلمهم أيضا أمورا كثيرة ويتركهم أن يبين لهم ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات. وقوله يتركهم أي أنه لم يبين أن معاني الآيات التي فيها الصفات ليس أو لا يراد منها ظاهرها، وأن السمع يراد به خالق المسموعات، والبصير الذي خلق المبصرات، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والضحك معنى إراءة الإنعام، هذا هو الذي زعمه هؤلاء. فلو كان هذه المعاني هي المرادة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، لأن هذا من مما يلزمه صلى الله عليه وسلم يبينه، فهو السراج المنير، وهو الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. فلما سكت وتلاها علينا وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أن معناها غير مراد، فحتما وجزما وإجماعا وعقلا ونقلا أنها لا يراد منها غير المعنى الذي دلت عليه بظواهر ألفاظها. فالسميع يراد به الذي يسمع، والبصير يراد به الذي يبصر، والمستوي يراد به الذي استوى، وهكذا جميع آيات الصفات وأحي الصفات، سواء الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية، فإن معناها مراد ولا يراد غير المعنى الذي دلت عليه. وأيضا من الأدلة أن الله تكلم بلسان عربي مبين، وأن العرب تفهم من لسانها ما تدل الألفاظ عليه، وليس هناك ألفاظ تدل على معنى غير المعنى الذي دلت عليه. فلا يقال معنى استوى بمعنى استولى، فليس الاستواء بمعنى الاستيلاء أبدا، ولا يدل عليه لا لغة ولا عقلا. كذلك اليد إذا أضيفت إلى ذات، فلا يعرف في لغة العرب أن اليد إذا أضيفت لذات أنه يراد بها النعمة أو يراد بها القدرة، وإنما يراد بها الصفة لأنها أضيفت إلى ذات فتقول يدي، فلا يعقل من لغة العرب أن يدي هنا بمعنى النعمة والقدرة، وإنما يراد بها اليد الحقيقية. كذا أما إذا دلت القرينة على أن المراد باليد النعمة كقول العرب لك عندي يد، فإن هذا المعنى أن لك عندي نعمة، وهنا السياق يدل على أن المراد بهذه اليد ليست اليد الحقيقية، لأنه قال لك عندي يد، واليد لا تنفك عن صاحبه وتنتقل إلى غيره. أما إذا قال يدي أو كما قال تعالى يبسط يده بالليل ليتمس النهار، فإن إضافة اليد إلى الذات يدل على أن المعنى من اليد هو الصفة الحقيقية، وهي صفة اليد لله عز وجل. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.